تورد صاحبها المهالك، والذي يفوت بارتكاب الخطيئة من خيري الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بتلك المعصية. والإكثار من الطاعات من وسائل الثبات على الدين ومن أسباب حفظ الله لعبده. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وكان أفاضل البشر هم القدوة في التعبد. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكان سلف الأمة يكثرون من التعبد لله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه العظيم البداية والنهاية عن ابن القيم رحمه الله، يقول هو عن ابن القيم: ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه، يعني ابن القيم. وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك. وكتاب رب العالمين منار الهدى والصلاح. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أي والمداومة أو المداومة على تلاوة القرآن حفظ بإذن الله من الشرور والفتن، وحصن من الشبهات والشهوات. أيها المسلمون، زيارة المقابر للعظة والعبرة سنة قائمة تذكر بالآخرة وتعين على الاستقامة على أمر الله والبعد عن المعاصي وعن الاغترار بالأمل. يقول عليه الصلاة والسلام: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومن جعل الموت بين ناظريه صلحت أحواله كلها. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ من الدعاء في حصول المطلوب. فتضرع أيها المسلم الكريم، تضرع أيها المسلم الكريم إلى ربك في يومك وليلتك بأن يجعلك من عباده الصالحين. وإذا رأيت أهل العصيان هم الأكثر عددا في الأرض، فلا يثني كذلك عن التمسك بهذا الدين. فسنة الله قضت أن أهل الفسوق والمعاصي هم أكثر عددا ممن يطيع الرحمن. قال الله سبحانه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. انظر إلى الحق ولا تنظر إلى العدد. فالله وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة وهو وحده. قال الله تعالى عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. ومنة الله عليك بالصلاح مع ضلال كثير من الخلق مما يزيدك هداية في نفسك ويحملك على دعوة غيرك إلى الطريق المستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أيها المسلمون، سنة الله في هذه الحياة ابتلاء من تمسك بهذا الدين لتمحيص الصادق في الاستقامة. قال الله سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد سخر الكفار من رسل الله إليهم. قال الله سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكل رسول يبعث يبهت بالسحر ويرمى بالجنون. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر منهم أهل النفاق. قال الله جل وعلا: وإذا مروا بهم يتغامزون. فمن استهزأ باستقامتك فتلك منقبة لك، رميت بما رمي به خير البشر، وتلك بشرى صدق في الاستقامة. ولا تحزن، فإن دافع الساخر الهوى أو الجهل. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والساخر في عمق نفسه يتمنى الهداية ولكنه لا يملكها. قال سبحانه عن أهل الضلال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومن سخر منك فتحل بما اتصف به الأنبياء من الصبر، ولا تحبط عملك بالجزع أو الهلع، والزم جانب العفو والحلم والأناة والإعراض عمن آذاك. قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، هو بلاغ. قال الله تعالى: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والموفق من استنار بنور الهداية ودعا صاحب خطيئة إلى التوبة وخفض جناحه لمن ابتلي بمعصية بدعوته بحكمة ولين وروية. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فلنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. عباد الله، أسعد الخلق هم أهل الهداية وأول الخير الهدى ومنتهاه الرحمة والرضوان. ومن عرف الحق واتبعه فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اهتدى جلبت له السعادة والرزق والسرور، وأعانه الله على الطاعة وترك المعصية فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن تمسك بنور الهداية زاده الله نورا. قال ربنا الودود: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومنزلتك في الآخرة مبنية على هذه اللحظات التي تعيشها. قال الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والسعيد من قدم لنفسه صالحا. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق بالقول والعمل، وأن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.